ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويحميك ويكفيك. بسم الله بسم الله أرقيك من سحر من سحر عظيم قوي شديد من سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. بسم الله أرقيك من سحر خاص بك وعام لك ولأهلك عظيم. بسم الله أرقيك من سحر من سحر عظيم على الزواج وعلى الرزق. بسم الله أرقيك من سحر تعطيل وربط وربط. بسم الله أرقيك من سحر تعطيل وربط. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقيك من ضيق الصدر ومن الهم والغم والكرب الشديد. بسم الله أرقيك من سحر في البطن من سحر في البطن قوي عظيم شديد. على الرزق يمنعه على الرزق يمنعه ويؤخره على الرزق على الزواج. أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا قويا. فابطله يا ربنا بحولك وقوتك. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا كل سحر كل سحر من الأقارب من الأقارب والجيران. أبطل يا ربنا سحرا عظيما من الأقارب من الأقارب الحاسدين الحاقدين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. أبطل يا ربنا سحرا من الأنساب أبطل يا ربنا سحرا من الأنساب. أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا من صديقة من صديقة من صديقة ظالمة. أبطل يا ربنا سحر حسد أطري يا ربنا سحر حسد وحقد أطري يا ربنا سحر حسد وحقد أطري يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وعداوة وعداوة وعداوة. أطري يا ربنا سحر عداوة أطري يا ربنا سحر عداوة أطري يا ربنا سحر عداوة أطري يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطري يا ربنا سحر ظلم وانتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام. أطري يا ربنا سحر ظلم وانتقام وانتقام. أطري يا ربنا سحر حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد على الرزق حسد على الرزق حسد على الرزق حسد حسد حسد. أطري يا ربنا أبطله أطري يا ربنا أبطله. أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك أطري يا ربنا هذا السحر، أطري يا ربنا هذا السحر، أطري يا ربنا السحر حسد، أطري يا ربنا السحر حقد، أطري يا ربنا السحر ظلم وانتقام، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، أطره يا ربنا أطله، أطره على اسمها واسم أمها، أطره يا ربنا للعائلة، أطره يا ربنا للعائلة، أطره يا ربنا للعائلة، أطر يا ربنا سحرا عظيما يضيق الصدر، يضيق الصدر ويصرف الرزق، ويصرف الرزق، أطر يا ربنا سحرا عظيما مأكولا ومشروبا ومدفونا ومدفونا ومدفونا ومدفونا ومرشوشا ومرشوشا ومنثورا. اللهم أطر يا ربنا كل سحر، اللهم أطر يا ربنا كل سحر، اللهم أطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اللهم أطر يا ربنا كل سحر، اللهم أطره بحولك، أطره يا ربنا بحولك، أطر يا ربنا السحر الأسود، أطر يا ربنا السحر الأزرق، أطر يا ربنا السحر الأحمر، أطر يا ربنا السحر الأحمر، أطر يا ربنا سحر تعرضت له أكلته وشربته على الرزق يمنعه، أطر يا ربنا هذا السحر في بطنها تغلغل، في بطنها تغلغل وفي جسدها تخلخل، بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من سحر وساحر، من سحر وساحر، من سحر وساحر، وعاشق في الجسد، وعاشق في الجسد، حرمك الزواج، حرمك الزواج، وعاشق في الجسد، وعاشق في الجسد، ظلمك، ظلمك ظلما عظيما، بسم الله يرقيك من شره، بسم الله يرقيك من ضره، بسم الله يرقيك من مكره، بسم الله يرقيك من كيده، بسم الله يرقيك من شره، الله أكبر الله أكبر، بسم الله يرقيك من مكره، بسم الله يرقيك من كيده، بسم الله يرقيك من غلبته، بسم الله يرقيك من غلبته، بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أطر يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، عيون عيون نظرت، عيون نظرت، عيون نظرت فأثرت، عيون نظرت فأثرت، عيون حاسدة، عيون عيون عيون حاسدة، عيون عيون عيون نظرت فأثرت وأثر حسد، أطر يا ربنا أثر حسد، حسد شديد، حسد شديد على رزقها، على رزقها، على ما أتيتها، على ما أتيتها، أطر يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا صامتا صامتا، أطر يا ربنا سحرا صامتا، أطر يا ربنا حسدا صامتا، أطر يا ربنا سحرا صامتا، أطر يا ربنا حسدا صامتا، أطر يا ربنا حسدا صامتا، أطر يا ربنا سحرا صامتا، سحرا صامتا، صامتا ساكتا، ساكنا، ساكنا، ساكنا، ساكنا في جسدها، ساكنا في جسدها، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره على اسمها واسم أمها، اللهم أطر يا ربنا سحر العائلة، اللهم أطر يا ربنا سحر العائلة، اللهم أطر يا ربنا سحر العائلة، اللهم أطر سحر الأمراض والأدواء والأسقام والفقر والقلة والذلة والتعطيل والرابطة، والتعطيل والرابطة، أطر يا ربنا سحر على الرزق، على الرزق يمنعه، على الرزق يصرفه، على الرزق يصرفه، على الرزق يمنعه، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، بسم الله بسم الله، أرقيك يا مؤمنة والله يقيك يا مؤمنة، بسم الله يرقيك من سحر، من سحر وحسد على الرزق، من سحر على الرزق، من سحر على الرزق وحسد شديد يصرف الرزق، يصرف الزواج، يأمر بالتعطيل، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ورب العرش العظيم الكريم، بسم الله يرقي كيامة الله من سحر خفي مخفي، من سحر خفي مخفي صامت صامت خفي مخفي، بسم الله يرقيك من سحر خفي مخفي، من سحر خفي مخفي وحسد خفي مخفي على الرزق، على الرزق، على الرزق يمنعه، على على على على الزواج، على الزواج يمنعه، يمنعه، يمنعه، يؤخره، يؤخره، ويصرفه، ويصرفه، ويصرفه، بسم الله، بسم الله، وزوجناهم بحور عين، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ اكفيها يا ربنا وأهلها، اكفيها يا ربنا وأهلها شرا عظيما وسحرا وسحرا عظيما يا ربنا. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفيها يا ربنا، فيها يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا وأثر عيون عيون عيون عيون نظرت فأثرت عيون نظرت فأثرت عيون نظرت فأثرت. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله أرقي راسك بسم الله من سحر عظيم ومن ساحر ومن عقد وعاقد ومن حسد وحاسد. بسم الله ارقي راسك، بسم الله ارقي الراس الراس الراس الراس العقل الرزين العقل الرزين والفكرة السديدة والفكرة السديدة. بسم الله ارقي الوجه الوجه الجميل، بسم الله ارقي الشعر الشعر الجميل. بسم الله بسم الله ارقي عقلك الرزين وفكرك السديدة والوجه والوجه والشعر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي راسك من عقد، بسم الله ارقي بطنك من عقد، بسم الله ارقي بطنك بطنك بطنك البطن البطن. بسم الله ارقي البطن، بسم الله ارقي البطن مما فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه من سحر وساحر من حسد وحاسد من عقد وعاقد ومن أثر عيون عيون عيون عيون هلت في البطن من أثر عيون عيون تربطت في البطن. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقي بطنك بطنك بطنك مما فيه مما فيه مما فيه وممن فيه. الله أكبر الله أكبر. حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا على الرزق على رزقك حركه يا ربنا حركه يا ربنا وابطل سحرا وحسدا وعينا سحرا وحسدا وعينا. اللهم حركه يا ربنا وابطل اللهم حركه يا ربنا وابطل اللهم حركه يا ربنا وابطل على جسدها على روحها على عقلها على حظها على نصيبها. الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ ينكسه على النصيب يصرفه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من سحر وحسبنا الله على من حسد وحسبنا الله على من أصاب بعين. حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر الأسود. أبطل يا رب نسحر اليهودي والنصارى أبطل يا رب نسحر اليهودي والنصارى والمجوس أبطل يا رب نسحر الشيعة أبطل يا رب نسحرا عظيما من ضلال المسلمين. اللهم أبطل يا رب نسحر اليهود أبطل يا رب نسحر اليهود أبطل يا رب نسحر النصارى بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما على الرزق أطل يا ربنا ما على الرزق أطل يا ربنا ما على الزواج أطل يا ربنا ما على الرزق من سحر عظيم وحسد وعين. يا الله ونفسك بسم الله ارقيك من نفسك نفس لئيمة نفس لئيمة نفس لئيمة نفس لئيمة. بسم الله ارقيك من نفسك بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك من نفسك بسم الله ارقيك من نفسك بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة مستخبثة. بسم الله يرقيك من نفس حلت واستقرت حلت واستقرت. بسم الله يرقيك من نفس من نفس حلت واستقرت من نفس حلت واستقرت. بسم الله يرقيك من نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة حلت واستقرت في الجسد من نفس خبيثة خبيثة ظالمة طامعة طامعة حاسدة حاقدة. بسم الله يرقي قيامة الله من نفس من نفس من نفس طامعة من نفس طامعة من نفس طامعة من نفس ظالمة من نفس ظالمة من نفس ظالمة من نفس ظالمة من نفس ظالمة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من نفس ظالمة طامعة خبيثة مستخبثة. بسم الله يرقيك من شرها نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة. أطل يا ربنا أثارها، أطل يا ربنا أثارها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا فك مرابطها، فك مرابطها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله ارقيك من نفس نفس نفس نفس نفس حلت في الرأس، نفس نفس نفس نفس حلت في القلب والصدر، حلت في البطن، حلت في الرحم، حلت في الظهر. بسم الله ارقيك من نفس نفس نفس نفس خبيثة بينك وبين الزواج، بينك وبين الرزق، بينك وبين الزواج، بينك وبين الرزق. بسم الله ارقيك من نفس خبيثة مستخبثة ظالمة طاغية باغية. بسم الله ارقيك من نفس حسودة حقودة، حسودة حقودة، حسودة حقودة. بسم الله ارقيك من نفس، بسم الله ارقيك من نفس، بسم الله ارقيك من نفس، بسم الله ارقيك انت واهلك اجمعين الحاضر والغائب الذكر والانثى. بسم الله ارقيك من نفس، بسم الله ارقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من نفس. أتت على طريق السحر العظيم والحسد، والحسد الشديد والعيون. بسم الله يرقيك من نفس، نفس نفس نفس يهودية، نفس يهودية، نفس نصرانية، نفس ظالمة، نفس يهودية، نفس نفس نفس. أطلع أثرها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من مس، من مس ظالم مرسول بسحر عظيم وحسد شديد، مرسول بعيون عيون عيون عيون وأنفس. بسم الله يرقيك من نفس، بسم الله يرقيك من مس، مس مارد وعفريت، مس مارد وعفريت. الله أكبر بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من مس، من مس ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر في الجسد ظالم، ساحر في الجسد ظالم. بسم الله يرقيك من مس، من مس ظالم. بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من مس، بسم الله يرقيك من مس. يهودي ونصراني، مارد وعفريت، مارد وعفريت، مارد وعفريت. يهودي ونصراني، يهودي ونصراني. أبطل يا ربنا أثاره، واحل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه. الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون. فأطر يا ربنا الأسحار، أطر يا ربنا الأسحار خفيا مخفيا، وحسدا شديدا قويا عظيما خفيا مخفيا يا ربنا، وصامتا في الجسد. بسم الله بسم الله، أطق يا ربنا صامتا، حرك يا ربنا، حرك يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنا. أطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. انزع يا ربنا مثبتا، انزع يا ربنا مثبتا مما ثبت بالأسحار والأحساد والعيون، والأحساد والعيون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفيها واهلها اجمعين الاسحار والاحساد يا رب العالمين. اكفهم يا ربنا، اكفهم، اكفهم الحسد الشديد يا ربنا، والحقد الدفين، واثار العيون يا ربنا، واثار العيون الحاسده والحاقده والمعجبه، والمعجبه والمشتهيه والمتمنيه والمتهنيه. بسم الله بسم الله، بسم الله يرقيك يا متى الله، بسم الله يرقيك من حسد شديد وعيون وأسحار على الرزق، على الرزق، على الرزق والزواج، على الرزق والزواج. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في جسدها، أطره يا ربنا في مشغلها، أطره يا ربنا في بيتها، أطره يا ربنا في بيتها، أطره يا ربنا في بيتها، أطره يا ربنا في بيت أهلها، أطره يا ربنا في بطنها، أطره يا ربنا في جسدها، أطره يا ربنا فيها، أطره يا ربنا في غيرها لها، أطره يا ربنا في غيرها لها، أطره يا ربنا في مشغلها. أطره يا ربنا أطله، أطره يا ربنا أطله بحولك وقوتك يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. فقل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد فينا يا ربنا, فطر يا ربنا السحر, فطر يا ربنا الحسد, فطر أثرها عين عين عين عين عين عين عين عين, فطر أثرها وأهل عقادها فك مرابطها, فطر ما على الزواج, فطر يا ربنا ما على الرزق, فطر يا ربنا ما على الزواج وما على الرزق يا ربنا صرفه وأخره يا ربنا يا ربنا ومنعه. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. فبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيوب, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. اللهم اطر يا ربنا السحر, اللهم اطر يا ربنا الحسد, اللهم اطر يا ربنا السحر, بسم الله بسم الله, اطر يا ربنا سحرا, اطر يا ربنا حسدا على الزواج والرزق, على الزواج والرزق, يمنعه يمنعه, يؤخره يؤخره, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان, أطر يا ربنا الحسد, الحسد الشديد وآثار العيون, العيون العيون العيون العيون عليا, أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا, أطره يا ربنا بحولك, أطره يا ربنا بقوتك, أطره يا ربنا بحولك, أطره يا ربنا بقوتك, أطره يا ربنا بحولك, أطره يا ربنا بقوتك, أطره يا ربنا بقدرتك, أطره يا ربنا بقدرتك, أطره يا ربنا بقدرتك. بسم الله بسم الله, أطره يا ربنا مأكولا, أطره يا ربنا سحرا مأكولا, أطره يا ربنا سحرا مشروبا, أطره يا ربنا سحرا في البطن, في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن, أبطله أبطله, أطره يا ربنا الحسد وأثر عيون, أخريه يا ربنا بحولك وقوتك, اخرج يا رب الحسد, اخرج يا رب العين, العين العين, اخرجي عينا بامر الله, اخرجي بامر الله, اخرجي من حفظها ونصيبها, اخرجي من قلبها وصدرها وبطنها, اخرجي اخرجي من عقل الرزين من فكر سديد, اخرجي اخرجي بامر الله, اخرجي عين من قفاها من ظهرها من دمها من عظامها من مفاصلها من حفظها من نصيبها من مشغلها, اخرجي عين اخرجي عين اخرجي عين اخرجي عين اخرجي عينا بامر الله, اخرجي عينا بأمر الله, اخرجي عينا بأمر الله, اخرجي عينا بأمر الله, اخرجي مسا بأمر الله, اخرجي نفسا بأمر الله, اخرجي سحرا بأمر الله, اخرجي حسدا بأمر الله. بسم الله ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, طهرها يا ربنا طهرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, طهرها يا ربنا طهرها من السحر العظيم والحسد ومن آثار عيون ومسوسة يا ربنا, وأنفس على الزواج أن لا يكون, على الرزق أن يصرف, على الرزق أن يصرف, على الزواج أن لا يكون. بسم الله بسم الله بسم الله, وزوجناهم بحور عين, فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين, فتبارك الله

بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يحميك، أرقيك والله يعافيك. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عملوه، أبطل يا ربنا ما صنعوه، أبطل يا ربنا ما حاكوه وخاطوه، أبطل يا ربنا ما غرزوه، أبطل يا ربنا ما دفنوه، أبطل يا ربنا ما رشوه ونذروه ونذروه، أبطل يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا ما ذروه. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. أبطل يا ربنا سحرهم في البحر، أبطل يا ربنا سحرهم في المقبرة، أبطل يا ربنا سحرهم في البحر والقبر والقبر والقبر والقبر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة، أبطل يا ربنا سحرا في قبر في قبر، أبطل يا ربنا سحرا في الأموات في الأموات الأحياء في الأموات الأحياء. أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الماء على الماء على النار على النار على النار على الهواء على الهواء على الهواء على التراب على التراب على التراب على التراب. أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. او يعفو الذي بيده، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو الذي بيده بيده عقدة النكاح. احلي ربنا عقدة، عقدة النكاح، عقدة على الرزق. احلي ربنا عقدة على الآلام والأوجاع يا ربنا والأسقام والأتعاب يا الله يا عظيم. احللها احللها فكها فكها. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. يا ربنا يا ربنا بين لنا يا ربنا ماذا فعلوا، بين لنا يا ربنا ماذا صنعوا، بين لنا أسحارهم، بين لنا أسحارهم. يا الله يا ربنا يا ربنا بينها لنا يا ربنا، وأبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بين لنا الحاسد حتى يحذر، بين لنا العائد حتى نأخذ من أثره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشفيها بالشافية واكفيها بالكافية يا ربنا وارقها بالواقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض